وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله كافة للناس كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لأنذركم به ومن بلغ من أهل الكتاب ومن أهل الملل كلها لزمته هذه الحجة البلاغ لكل الناس، وما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ لكل الخلق جميعا، واليهود والنصارى وأهل الكتاب والجميع كما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، يعني الذي يكفر بالقرآن من اليهود والنصارى وهؤلاء كلهم كما جاء في حديث ابن عباس وحديث أيضا بهريرة أنهما من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني سمع به ولم يؤمن به إلا هو في النار، ولا يسعى لأحد أن يخرج عن هذه الشريعة، بل قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، وفي رواية واتبعتموه وتركتموني واتبعتموه لضللتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب ودعا الجميع من اليهود وتلا عليهم القرآن، وكذلك النصارى، وجاء الوفود من النصارى نجران وغير هؤلاء، كل هؤلاء يلزمهم. أما بعض النصارى يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولكنه للعرب خاصة وليس لعامة الناس. ثم أمر آخر جاء في طبعا في الحديث بعثت إلى الأسود والأحمر، هذا يدل على الإنس والجن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عامة هذا يؤكد أنه لجميع الناس العرب والعجم وغير ذلك. وفي رواية مسلم قال وأرسلت إلى الخلق كافة، يعني لكل مكلفين بما فيهم الجن، لذلك قالوا لما دعاهم وتلا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يا قومنا أجيبوا داعي الله، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، يعني رسالة الإنس والجن. فمحمد صلى الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمحمد صلى الله عليه وسلم يعني بعث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم الأولياء وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة، لا في دقيق ولا جديد، لا في العلوم ولا الأعمال، وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى. وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر، وهنا يعني هناك يعني هنا وقفة، هناك ضلالة موجودة، يقولون أن يعني يفعلون ما يفعلون ويقولون الخضر حي فهو جاء وأمرني بكذا، من المخالفات الشرعية التي تخالف، نقول هذا ليس لك، ولو كان الخضر حيا لا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، لأن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أولي العزم وغير أولي العزم أن يتبعوه إذا بعث، فكيف بالخضر؟ ولو نقل ولو يعني ثبت هذا أو وجد هذا أن الخضر جاء لا بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما بايع الصحابة، ولا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يعني لجاء في بدر وشهد بدر وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تابعا له للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الوقفة الأخرى وهي أيضا مهمة، أن لم نؤمر بدعوة الجن، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، هو بعث للجن ولهم دعاتهم ولهم أحكامهم الخاصة بهم، فليس لنا أن ندعو الجن أو يجلس أحدنا في المسجد يقول أنا سأعطي درسا لإخوانكم من الجن كما يعني حصل من بعض الناس لبس عليه في هذا، هذا ليس إليك. إذا أنت تعطي درس وجاء جن وحضر الدرس حياه الله، ما في مشكلة، ما أحد يمنعه، لكن هل أنت مأمور بدعوة يا أخي خلص الإنس الأول بعدين فكر في جن؟ جن إيش؟ ولذلك كان من الطرائف أمير جماعة التبليغ في بعض دول الخليج كان إذا اجتمع بجماعته قال أنا الآن أعتذر منكم لأن عندي موعد مع إخوانكم من الجن يخرجون في سبيل الله، وعندي يعني اجتماع معهم مشروع معهم. هذا من تلبيس الشيطان، وهذه هو لم يؤمر أصلا بدعوة الجن ولهم أحكام خاصة بهم شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، لكن المهم أنه يجب عليهم الإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم يعني شرع الله لهم الشرائع الخاصة بهم علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تزيد على هذا أو أن تدخل في مثل هذه الأمور. ولم يثبت عن أحد من الصحابة والسلف لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنه اجتهد في ذلك وعلم الجن. نعم قد ينصرون المؤمنين وقد يجاهدون مع المؤمنين، قد يحدث منهم، وهذه أشياء يعني ثابتة لهم يعني نصر المؤمنين ولهم أشياء من هذا، لكن هذا لا يعني أن مأمورون بدعوتهم أو إعطائهم الدروس والتعليم الجن، يعني نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم طيب اقرأ ما يتعلق بهذه الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس. طبعا قلنا الأكثرية غالبا مذموم. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كقوله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يدل على أن أكثر الناس في جهل، على أن أكثر الناس في جهل بالدين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال ابن عباس إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، قالوا يا ابن عباس فيما فضله الله على الأنبياء؟ قال إن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في الصحيحين، رفعه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم